الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، جاءه أحد أصحابه فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الاستقامة وأن تقبضنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واعلموا أننا في شهر شوال، وشهر شوال من أشهر الحج، كما قال الله تعالى في كتابه: الحج أشهر معلومات. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شوال وذو القعدة وذو الحجة. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حجة مباركة إلى بيت الله الحرام. وشهر شوال يأتي بعد شهر رمضان من فريضة إلى فريضة، وهذه هي الاستقامة التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى. فالمسلم الصحيح هو المستقيم، والاستقامة هي ديمومة العمل، والله تبارك وتعالى أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا. قال له: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. وقال له الله تبارك وتعالى آمرا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم الصحيح هو المسلم الذي يداوم على طاعة الله تبارك وتعالى، هو غير طائع في المواسم فقط، بل هو طائع في لحظات عمره كلها. لذلك لقاؤنا اليوم إخوتي الكرام حول حديث نبوي. الحديث في الصحيحين، والحمد لله الجميع يعيه ويحفظه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كلامنا في الحديث من نواحي: الناحية الأولى تجلية الحديث ببيان معانيه، وإزالة الإشكال الموجود في فهم الحديث. ثانيا، المطلوب من ذكر الحديث خاصة في هذه الأيام. أما عن تجلية الحديث ببيان معانيه، فالحديث بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم، بالألف واللام. والألف واللام اختلف العلماء فيها، منهم من قال هي للأصل، ومن قال الألف واللام للأصل. جعلوا معنى الحديث أن الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم، ليس بمسلم من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. وفريق ثاني من أهل العلم قالوا الألف واللام للكمال، ومن ثم معنى الحديث عندهم: المسلم الكامل هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الرأي أو هذا القول هو الراجح لحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثانيا، قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرحه على مسلم: فهذا يعني أن المسلم الكامل هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا على غرار قول العرب. يقولون الناس العرب، يعني الأصل والحسب في العرب لا في غيره، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أن الوقوف بمنى ورمي الجمرات وطواف الإفاضة والحلق والذبح كل هذا حج، لكنه قال الحج عرفة، على أن أبرز المناسك والأركان عرفة. ومن ثم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أكمل المسلمين وخير المسلمين المسلم الذي يصدق في قوله وفعله، أو يصدق قوله فعله، أو يصدق فعله قوله، يعني المسلم العملي الذي ينفذ الأوامر والمناهي كما أمر الله تعالى وكما نهى سبحانه وتعالى. ومن ثم أخي الكريم، بهذا التوضيح زال الإشكال. ثانيا، في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسلم الكامل: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحسن البصري إمام من أئمة التابعين الكرام وعالم من علمائهم رحمة الله تعالى عليه، يقول تحت هذه الجزئية: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر والنمل. أريدك أن تفهم ما يعنيه الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. الأبرار، الإنسان البار هو الذي عهدته الخير، فالأبرار يعني أهل الخير، هم الذين لا يؤذون الذر والنمل. النمل معلوم. والذر نوع من أنواع النمل، والذر هو الذي يلدغ، أما النمل هو النمل الكبير اللي هو تجده غالبا في المقابر، هذا يقال له نمل. أما الذر الصغير الذي يلدغ، الحسن البصري يقول الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر والنمل، يعني أصلا لا يقع منهم أذى لغير العاقل، فكيف بالعاقل؟ فأهل الخير هكذا، أهل الخير عهدتهم الخير مع من يعقل ومن لا يعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جارحتين، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وخص اللسان بالذكر ولم يقل من قوله، مع أن القول عهدة اللسان، لكنه قال من لسانه، لأن الأذى لا يتوقف على القول فقط. فلربما في معاملة أردت أن أغيظك فيها فلم أتكلم معك، لكني اكتفيت بإخراج لساني وحركته يمينا وشمالا، أو حركته أعلى وأسفل على سبيل إغاظة، أردت أن أغيظك فحركت لك لساني، أنا ما تكلمت، لكني آذيت أم لا؟ آذيت. ولربما أخرجت لساني لغير استهزاء، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه، لم يقل من قوله، لأن الأذى في اللسان لا يتوقف على القول بل واسع وشامل، أي حركة باللسان على سبيل الإغاظة والإهانة والتنقيص هي أذى، هي أذى، خص اللسان من أجل هذا. وأما اليد خصها لأن غالب الأفعال بها، غالب الأفعال بها. وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري قال صاحب الكتاب ولا يتوقف الأمر على اليد الجارحة، إنما تشمل اليد المعنوية، اليد فيها يد حقيقية ويد معنوية، الحقيقية هي الجارحة المعلومة، والمعنوية ما توصف به اليد من الغلبة وقهر الغير وأخذ حق الغير والاستيلاء على، وهكذا وهكذا. ومن ثم اعلم باركة الله أن المسلم الصحيح، المسلم الكامل، خير المسلمين من صدق فعله قوله، يعني إذا ادعى شيئا بلسانه صدقه بعمله، صدقه بعمله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المطلوب من الرواية، المطلوب من الرواية أن نحيا مسلمين على أخلاق النبي الكريم صلوات الله عليه وكامل التسليم. في سورة الحجرات ستة نداءات، خمس منها للمؤمنين ونداء للناس أجمعين. الخمس عبارة عن نداءات تربوية أدبية، المقصود منها الاستقامة على أمر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. من يتأمل هذه النداءات للمؤمنين يجدها كلها تأديبا وتربية لمن آمن بالله ورسوله. النداء الأول الأدب مع الله، النداء الثاني الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، النداء الثالث والرابع والخامس الأدب مع المؤمنين بعضهم مع بعض. مع الله نداء واحد، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معناه سلام، نادى المؤمنين بتوقيره وتعظيمه، لكن مع المؤمنين بعضهم مع بعض أمرهم بالتثبت واحترام بعضهم البعض. والاحترام علاماته عدم السخرية وعدم إساءة الظن وعدم الغيبة. وهذه إخوتي الكرام عهدة اللسان واليد. لذلك الله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يوحد صفنا وأن يصلح ذات بيننا. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى، ورضي الله تعالى عن آل النبي وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المسلم الكامل هو الذي يحفظ المسلمين من شروره وآثامه، أما الذي يعطي للسانه العنان في أن ينتقص غيره بسخرية أو بهمز أو بلمز أو بتنابز أو بإساءة ظن أو بغيبة أو ببهتان أو بنقل خبر كاذب، هذا مسلم عاصي، مسلم ناقص، مسلم ناقص. ومن ثم توعده النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هذا وعيد شديد، والوعيد الشديد لا يصاحب إلا الكبائر، لا يصاحب إلا كبائر الذنوب. أناس فرغوا أنفسهم لا لعمل الخير ولا لقول الخير، إنما فرغوا أنفسهم لتكفير الناس ولتفسيق الناس ولتبديع الناس، فرغوا أنفسهم لإشاعة الأخبار الكاذبة التي تبعد ولا تقرب وتفرق ولا تجمع، وظفوا من أنفسهم وجعلوا أنفسهم حكاما على الناس، قالوا هذا في الجنة وهذا في النار، وهذا لن يرحمه الله وهذا يرحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة بكل وسائل التربية، بكل وسائل التربية ما ترك وسيلة إلا وربى من خلالها، ربى بالقصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجلان أحدهما عابد والآخر عاصي، فكان العابد كلما مر بالعاصي ذكره، يقول له أقصر، أقصر يعني كفاية معاصي، وكان العاصي يقول للعابد خليني وربي، اتركني وربي. فقال العابد للعاصي: والله لا يغفر الله لك، وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة الراوي: أهلك نفسه بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذه قصة، رجلان أخلة، خليلان، صاحبان، صديقان، رفيقان، عبر كما تحب، أحدهما على طاعة والآخر على معصية. الطائع يخاف على العاصي، يذكره، يقول له كفاية معاصي. ففي يوم قال العاصي: خليني وربي، لم يبعثك الله علي رقيبة، مش أنت اللي هتحاسبني يا أخي. فالطائع أصابه الغرور، قال له: والله لا يغفر الله لك. وهذه كلمة نرددها كثيرا في معاملاتنا، عندما أعامل إنسانا فأختلف معه في المعاملة أقول له: والله ديقني أهي إن رحت الجنة أو شميت ريحتها. الله أكبر، هل الله تعالى أعطاني علم الجنة والنار حتى أحكم على فلان بالجنة أو على فلان بالنار؟ هذا في معتقد المسلمين من الكبير. لا يجوز أن تحكم لأحد بجنة أو بنار إلا من جاء ذكره في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ساءت أحوال الناس، ومن ثم أصبح من السهل جدا: فلان كافر، ده ابن 60 كافر، فلان ضلالي. لا، هذا ليس من أخلاق المسلمين في شيء، هذه أخلاق الأبالسة، هذه أخلاق الأبالسة. لذلك جاء الوعيد شديدا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. لا تنقب عن عورة الغير، لا تكن كالذباب. الذباب دائما يراعي موضع العلة فيسقط عليها. لا، لا تكن هكذا، لا لا لا تجعل من عينك منظارا على أخطاء غيرك، لأنني أخطئ وستخطئ وسأخطئ وهكذا. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. إذن أخي الكريم، المطلوب أن نحيا مسلمين بأخلاق النبي الكريم عليه من الله الصلاة وأكمل التسليم، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يلتمس كل منا العذر لأخيه عند خطئه، وأن يبعد عينه شيئا ما عن أخطاء غيره. إن وسعه أن يقدم له نصيحة فليقدمها بأدب، وإن لم يطق ذلك فليمسك نفسه عن الشر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يمسك نفسه عن الشر، يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. وهذا ما نحتاجه في هذه الآونة بالذات. لو أننا دنا لله بالإسلام الصحيح لانتقلنا خطوة إلى الأمام، ولا أصاب الهدوء أرض مصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم أمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، اهدي أبنا أنا واستر على بناتنا، أصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.